فتبينوا

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا لم يرتدوا إن الله يعلم غيب السماوات